إمام المتقين وقائد غر المحجلين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل التعليق والشرح على ما ذكره الطحاوي رحمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلنا عند قوله: وإن القرآن كلام الله، يعني نعتقد ونقول إن القرآن كلام الله، وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر إلى آخره. هذه الجمل كما قال المصنف رحمه الله هذه عقيدة السلف في القرآن، فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة. هذه الجمل كلها يؤمن بها أهل السنة والجماعة، وسنشرحها. فالأولى: القرآن هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المفتتح سورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس ما بين الدفتين، هذا هو القرآن. والجملة الثانية: كلام الله، هذا الخبر، يعني أن القرآن هو كلام الله، فالله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، العلم علم الله، ومن صفاته القدرة قدرة الله، ومن صفاته السمع والبصر وإلى غير ذلك من الصفات، ومنها صفة الكلام. فكلام الله، الله جل وعلا موصوف بأنه يتكلم، موصوف بصفة الكلام، فالقرآن كلام الله، يعني أن كل القرآن هو كلام الله جل وعلا، وليس كلام الله فقط هو القرآن، بل حتى التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم، الكتب المنزلة من الله على أنبيائه ورسله كلها كلام الله. وليس كلام الله فقط في الكتب المنزلة، بل حتى فيما يتكلم به جل وعلا مع ملائكته وفيما يقضي به، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله جل وعلا كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وكلم الله جل وعلا موسى تكليما، وهذا غير ما أنزل في التوراة. وكلم الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم لما عرج به، وهذا غير الكلام الذي في القرآن. وكلم الله جل وعلا جبريل، وكلم الله جل وعلا أهل الجنة، ويحاسب الله جل وعلا الخلائق. قال الله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله لا حد له، ولو كانت البحار معها سبعة مثلها، سبعة أبحر، كل هذه البحار مداد يكتب بها الكلام الذي يتكلم الله جل وعلا به، لنفدت هذه البحار ولم تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة: أن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، صفة قائمة به، موصوف به جل وعلا، لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة. والعلماء يقولون عنها إنها صفة ذاتية وصفة فعلية، صفة ذاتية من جهة النوع، وصفة فعلية من جهة الآحاد، يعني أن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، يعني متعلقة بمشيئته، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. فالله جل وعلا موصوف بأنه يتكلم متى شاء كيف شاء. ومن هنا نعلم أن الواجب على المؤمن أن يعتقد أن الصفة إذا اتصف الله جل وعلا بها يجب أن يثبتها كما جاءت بها النصوص، لا يزيد من عنده شيئا ولا ينقص. فالله جل وعلا قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، علمنا أن التكليم متى؟ عند مجيء موسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. كذلك تكريم الله جل وعلا لأهل الجنة متى يكون؟ بعد دخولهم الجنة. وهذا له نظائر كثيرة جدا. معنى هذا أن صفة الكلام متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، فإذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، أو نقول وإذا شاء سكت كما في حديث أبي ثعلبة خشني وسكت عن الشيء رحمة لكم وغير نسيان. المقصود أن نعلم أن صفة الكلام متعلقة بمشيئته، ولهذا الصفات المتعلقة بالمشيئة يعبر عنها العلماء بأنها صفات فعلية، صفات فعلية. وأما الصفات التي ثابتة ليست متعلقة بالمشيئة العلماء يعبرون عنها بأنها صفات ذاتية، مثل الحياة. الحياة ليست متعلقة بالمشيئة بل هي ثابتة أزلا وأبدا، لا تنفك في وقت من الأوقات، وهذا يسمى عند العلماء صفات ذاتية. وأما الصفة المتعلقة بمشيئة الله إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها فهذه تسمى صفات فعلية، مثل وجاء ربك والملك صفا صفا، ومثل صفة الكلام وغيرها. فالقرآن كلام الله جل وعلا، إذن صفة قائمة به، تكلم الله جل وعلا به. وإضافة الكلام إلى الله من باب إضافة المعاني والصفات لا من باب التشريف والتكريم، لأن الإضافة نوعان، إما إضافة تشريف وتكريم إذا كانت أعيان، مثل ناقة الله، مثل بيت الله، فالبيت والناقة أعيان منفصلة، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف وتكريم. وأما إضافة المعاني مثل الكلام والسمع والعلم والرحمة والعزة فهذه من باب إضافة الصفات القائمة به، ليست منفكة عنه وليست بائنة منفصلة، لا هي قائمة به. والدليل على أن القرآن صفة الله اتصف الله بها وصف بها نفسه قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومعلوم أنه يسمع من القارئ قراءة القرآن، فسمى الله جل وعلا ذلك إيش؟ سماه كلام الله. فإذا جاء المشرك وأمن وطلب أن يقرأ القرآن عليه تتلو عليه ما تيسر من القرآن، من سورة فصلات، من سورة أي سورة من سور القرآن، يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسمى الله جل وعلا المسموع كلام الله إذا قرأ القرآن عليه، هذا قرأ كلام الله. أيضا في سورة الفتح يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وأدلة أخرى لكن هذا يكفي. إذن القرآن هو كلام الله جل وعلا. المسألة الرابعة، القرآن هو الكتاب، والكتاب هو القرآن، كتاب الله والقرآن ليس بينهما فرق، لأن المبتدعة من الأشاعرة فرقوا، سنأتي على هذا. فنحن نعلم ونؤمن بأن القرآن هو الكتاب المنزل، هو كلام الله. لا نقول الكتاب غير القرآن، ولا نقول هناك قرآنان، قرآن نزل وهو المقروء هذا وقرآن لم ينزل، فهذا من أقوال الكفرية. المسألة الرابعة أن القرآن منزل، نؤمن بأن القرآن منزل كما قال منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. فالإنزال والتنزيل معناها أن الله جل وعلا أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك أدلة كثيرة، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وآيات كثيرة في هذا المعنى. ومعنى التنزيل أو الإنزال أن الله جل وعلا تكلم بالقرآن فسمعه جبريل فنزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وقرأه على المسلمين فلغه إياهم. هذا معنى الإنزال والتنزيل، وهذا فيه فائدتان كبيرتان. الأولى أن القرآن من الله، تنزيل من الرحمن الرحيم، انتبه من الرحمن، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وآيات كثيرة في هذا المعنى. هذا دليل على أن القرآن تكلم الله به، والعلماء يقولون بدأ من الله أو بدأ منه، إما بالهمز وإما بالتخفيف، كما قال: منه بدا بلا كيفية قولا، يعني بدا من الله، بدا بدون همزة، بدا يعني ظهر وبان، ظهر وبان من الله، وبالهمز بدأ يعني ابتدأه الله، ابتدأه الله بالهمزة، يعني الله جل وعلا هو الذي ابتدأ بالقرآن، لم يبتدأ به غيره ولم يتكلم به غيره قبله، الله جل وعلا هو الذي تكلم به، هو الذي ابتدأه، بدأ بالهمز يعني ابتدأ الكلام به. وإذا قلنا ظهر وبان من الله، أو قلنا ابتدأه الله، ابتدأه يعني أول من بدأ به، فهو بمعنى واحد. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما نصره الله على مسيلمة وأتباعه، جاء من جاء منهم وقال: اذكروا شيئا مما يزعم أنه قرآن، فقرأوا عليه بعض إفك وكذب مسيلمة، فقال: ويلكم، أين ذهب بعقولكم؟ والله إن هذا لم يخرج من إل من إله، لم يخرج من إله، يعني ظاهر أن هذا افتراء وكذب. في الحديث: تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني القرآن. فالقرآن خرج من الله وبان من الله وظهر من الله، بدأ من الله، هذا المعنى الأول. ابتدأه الله أي أول من تكلم به سمعه منه جبريل، لا كما يقول أهل الضلال من المعتزلة وأشباههم إن كلام الله مخلوق، خلق في الهواء فأخذه جبريل، أو خلق في اللوح المحفوظ. لا، الله جل وعلا تكلم بالقرآن، وليس القرآن مخلوق، القرآن كلام الله صفة من صفاته. قوله بلا كيفية، عندما نقول بدا من الله أو نزل من الله، فإننا هنا ننفي علمنا بالكيفية، ننفي علمنا بالكيفية، الله أعلم. تكلم الله جل وعلا في القرآن كيفية ذلك لا يدركها البشر، لا يدركها البشر، لأن هذا صفة من صفات الله، وصفات الله جل وعلا لا تدرك كيفياتها بعقول البشر، كما تقدم من قاعدة كبيرة عند السلف أنهم يثبتون الأسماء والصفات من غير تكييف، أمروها كما جاءت من غير كيف، غير مخلوق. هذه من الجمل المهمة عندنا هنا، انتبهوا معي. المعتزلة وقبلهم الجهمية وهم على طريق واحد في هذا المقام، قالوا إن القرآن مخلوق، قالوا إن القرآن مخلوق. ما معنى هذه الجملة؟ معناها إن القرآن لم يتكلم الله جل وعلا به، لم يتكلم الله جل وعلا به. ومعنى هذه الجملة أن القرآن ليس صفة الله وليس كلام الله، ولهذا هم يقولون إذا قلنا كلام الله فهذا مجاز، ليس كلام الله حقيقة. هم لا يقولون إن القرآن كلام الله حقيقة، لا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا غيرهم. إذا قلت إن القرآن كلام الله حقيقة، هذا الشيء يخالفون أهل السنة فيه، لا يثبتون أن القرآن كلام الله حقيقة، بل يقولون إنه كلام الله مجازا. وهذا من يعني ضلالات أهل الأهواء، أنهم يردون صريح النصوص بدعوى المجاز. المقصود أننا نؤمن بأن القرآن كلام الله، تكلم الله به، وهذا يدل على أنه صفته وليس مخلوقا، وليس مخلوقا. مراد المعتزلة ومن قال بخلق القرآن، مرادهم أن الله جل وعلا خلق شيئا فيه هذه الكلمات وفيه هذه الجمل، هذا الشيء هو القرآن، مخلوق من المخلوقات، مثل الجبال والسماوات والأرض، مخلوق اسمه القرآن وليس كلام الله، ولم يتكلم الرب جل وعلا به. انظروا شناعة هذا القول، القول هذا له لوازم خطيرة جدا. معنى هذا أن الله جل وعلا لا يتكلم، لا يأمر شيء ولا ينهى عن شيء، فشبه الله جل وعلا بالمعدومات التي لا تأمر ولا تنهى ولا تتكلم، وشبهوه بالأبكم الذي لا يأمر ولا ينهى ولا يتكلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. كذلك من معاني ولوازم هذه المقولة الخبيثة أن الرسالات كلها تبطل. ما معنى رسول؟ أجيبوني، معه إيش؟ رسالة، رسول من الله معه رسالة، ما هذه الرسالة؟ الرسالة هي كلام الله ووحيه، أحاه الله إليه. هم يقولون لم يوحي إليه شيء، هذا الكلام ليس من الله، هذا مخلوق من ضمن المخلوقات. يعني الذي قال له اقرأ ليس الله، الذي قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا مخلوق من المخلوقات، ليس الرب جل وعلا قال له اقرأ. هذا لازم لقولهم لزوما لا نحيد عنه، لأنه جعله مخلوق. حتى قال عبد الله بن المبارك من ضمن ما قال، قال ويلهم أيقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أقيم الصلاة لذكري، أيقول هذا مخلوق؟ ويقول من قال إن قوله قل هو الله واحد مخلوق فقد كفر، من قال إن قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فقد كفر، وأنى لمخلوق أن يقول ذلك. كلام عبد الله مبارك، أنى لمخلوق أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا لا يقوله إلا الرب سبحانه وتعالى. معنى قولهم إبطال الرسالات كلها، كذلك الشرائع، لأن الشريعة مبنية على الأمر والنهي والوحي، فإذا كان الآمر والناهي مخلوق من المخلوقات بطلت الشريعة. ولوازم هذا القول الفاسد كثيرة جدا، ولهذا أجمع السلف على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أجمعوا على هذا إجماعا ظاهرا واضحا لا شك فيه ولا لبس فيه. ذكر هذا الإجماع البخاري رحمه الله والإمام أحمد وغيرهم من أئمة السنة، تراجعون شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي تجدون الإجماعات منقولة صريحة على أن القرآن كلام الله، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر، أجمعوا على هذه المقولة، ما بينهم خلاف أبدا. والأقوال الضالة في مسألة الكلام كثيرة، ذكرها ابن أبي العز الشارح وردها إلى تقريبا 9 أقوال، وهذا منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له في كلام الله. والأقوال 9 هذه معروفة، يعني أقوال الباطنية الغلاة، وأقوال الفلاسفة، وأقوال النفاة الجهمية المعطلة، وأقوال المعتزلة، ثم الأشاعرة، ثم الماتريدية، ثم الكرامية، ثم ذكر قول أهل الحديث أهل السنة والجماعة. نحن يهمنا أن نأخذ أبرز هذه الأقوال. قول أهل السنة والجماعة إن القرآن كلام الله، وإن كلام الله جل وعلا لم يزل ولا يزال الله جل وعلا موصوفا بالكلام، لم يزل ولا يزال موصوفا بالكلام، وكلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته، كلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته، وكلام الله بحرف وصوت، وكلام الله جل وعلا بحرف وصوت. هذا تقريبا خلاصة القول الحق، إن القرآن كلام الله، كلام الله جل وعلا صفة من الصفات لم يزل ولا يزال متصفا به، ولكنه متعلق بمشيئته، فإذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، وإن كلام الله جل وعلا بحرف وصوت. والأقوال الأخرى نأخذ منها قولين باختصار، قول المعتزلة الظلال كذلك الجهمية ومثلهم، يعني ترى الفلاسفة والباطنية وغلاة الاتحادية والصوفية أقوالهم ما تخرج عن مقالة المعتزلة، يعني بل لهم أشد، يعني أخبث، فما يقال في المعتزلة يقال فيهم، لكنهم أخبثهم، أخبث وأوضح كفرا وأوضح ضلالا. المقولة المعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، وإن القرآن ليس كلام الله حقيقة بل هو مجاز، هذا مقولتهم، فيطلقون على القرآن إنه كلام الله. عند التحقيق لسألته هل هو كلام الله حقيقة؟ قال لا، ليس كلام الله حقيقة، الله ليس موصوفا بالكلام، لأن المعتزلة ينفون إيش؟ الصفات، ينفون الصفات، وهذا الذي أجمع السلف على تكفيرهم، من قال بهذا المقالة أجمع السلف على تكفيره. المقولة الثانية نأخذ مقولة الأشاعرة، وقريب منهم الماتريدية، يقولون إن القرآن كلام الله لكن مجازا أيضا، ويقولون إن القرآن كلام الله معنى نفسي، معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت، وإن هذا المعنى النفسي إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية لغة النصارى صار إنجيلا. قالوا وهذا المعنى النفسي لا يتعدد ولا يتبعض ولا ينقسم، شيء واحد، هو الخبر وهو الأمر والنهي وهو الاستفهام. وقالوا في هذا المعنى النفسي إنه لم ينزل، وإنما الذي نزل هذه الحروف وهي مخلوقة، فالمثل والآن والمقروء بين المسلمين هذا مخلوق. هذه مقولة الأشاعرة، قلنا أنهم يقولون هناك شيئان، شيء نزل وشيء لم ينزل، فجعلوا القرآن قسمين، معنى نفسي والكلمات والحروف والنظم. فالمعنى النفسي قالوا هذا كلام الله غير مخلوق، هذا كلام الله غير مخلوق، وهذا هو الكلام حقيقة عندهم المعنى النفسي. أما القرآن المنزل فقالوا هذا مخلوق، فصار قولهم من جهة يتشبهون بأهل السنة عندما يقولون القرآن كلام الله، ويوافقون أهل السنة في الظاهر، يتظاهرون بهذا ويتظاهرون بالرد على المعتزلة كأنهم من إيش؟ من طوائف أهل السنة. وفي الحقيقة هم يقولون القرآن المتلو المنزل هذا مخلوق، ليس كلام الله حقيقة، فيوافقون من؟ المعتزلة. ولهذا العلماء قالوا حقيقة قولهم ترجع إلى قول المعتزلة، حقيقة قولهم ترجع إلى قول المعتزلة. وهذه البدعة ما يسمى بالمعنى النفسي، جعلوا القرآن أو الكلام هو المعنى النفسي، يعني المعنى اللي الكلمة تشتمل على أمرين، أي كلمة أحرف مجتمعة وإيش ومعنى، معنى. مثلا يعني أضرب لك مثال يعني شيء آخر، الإنسان، الإنسان يطلق على الجثة الجسد ويطلق على الروح، صح ولا لا؟ أنت إنسان، لكن لو قدم لنا ميت نصلي عليه ما يسمى بالإنسان، نقول هذه الجثة، لأن الروح خرجت منه، الروح وحدها ما تسمى إنسان، فمجموع الأمرين يسمى إنسان. كذلك الكلام مشتمل على الحروف المجتمعة وعلى المعاني المفهومة منها. ولهذا لو سمعت حرف من الحروف مثل همزة مكررة مثلا عشرات المرات ما تفهم منها شيء، ففيه أحرف لكن ما لها معنى فلا تسمى كلاما. والعكس كذلك، هذا عقيدة في السنة، أو حتى البشر يعني العقلاء من حتى عامة الناس يفهمون أن الكلام مركب من المعنى ومن النظم اللي هو الحروف هذه. فهؤلاء الأشاعرة وكذلك الماتريدية وكذلك الشيوخ أبي الحسن أشعري وشيخ شيوخهم الذي أخذوا عن هذه البدعة، واحد اسمه عبد الله بن سعيد بن كلاب، قالهم كلابية. ابن كلاب هذا في زمن الإمام أحمد، ولما طفئت فتنة المعتزلة نشر هذه المقالة السيئة، حتى أحد كبار علماء مذهب الأشاعرة وهو الشهرستاني يقول في كتاب الملة والنحل أو في كتاب آخر من كتبه، يقول إن هذه البدعة، بدعة المعنى النفسي، لم يأتي بها لا اليهود ولا النصارى ولا المسلمين، حتى جاء عبد الله بن سعيد بن كلاب وأحدثها، هو الذي أحدثها. أنت فقط لو تصورتها تصور عرفت بطلانها، لو جلست تتصورها فقط تعرف بطلانها، هي أصلا لا تتصور ولا تتخيل لأنها صعبة. حتى عندهم الأشاعرة أنفسهم يختلفون في المعنى النفسي اختلافا عظيما، حتى من كبارهم واحد قال الآمدي يقول يعني المعنى النفسي هذا اختلفوا فيه، منهم من يقول هو شيء واحد ما يتعدد ولا يتبعض إلى آخره، ومنهم من يقول لا هو أربعة أشياء، الخبر والأمر والنهي والاستفهام، ومنهم من يزيد على هذا بعض يوصل تسعة أشياء. فقال لهم العقلاء كيف تقولون إنه لا يتعدد ولا يتبعض؟ وقالهم أبو نصر السجدي وجماعة من السلف، قال نسألكم سؤال، سؤال واضح، يعني لو واحد صاحب فطرة عامي يسألهم هذا السؤال أحرجهم. فموسى كلم الله ولا لم يكلم الله جل وعلا؟ كلمه الله، أليس كذلك؟ موسى سمع كلام الله؟ نعم، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. طيب الذي سمعه موسى كلام الله، هل هو جميع كلام الله من أول إلى آخر ولا بعضه؟ توقف الشعري، توقف، ينحرج هنا. ليه؟ لأنه يعني قال سمع جميع كلام الله، يعني كل علم الله عنده، وهذا لا يقول به عاقل. ومن قال إن علم الله كله عند موسى فقد كفر، فإن علم الله كما قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وإن قال سمع بعض كلام الله انتقض إيش مذهبه، بأن الكلام لا يتبعض، معنى النفسي لا يتبعض، مما يدل على بطلان مقالتهم. أعطيكم بعض الأشياء واضحة، يعني فيه رسالة كبيرة جدا اسمها التسعينية، سمعتم عنها؟ التسعينية هذه لابن تيمية، مطبوعة قديما في فتاوى مصرية، ويمكن يجي لها 130 أو 140 صفحة بالقطع كبير، حققت في جامعة الإمام، طبعت في 3 مجلدات، بس كثر الألماس تخريجات وتعليقات رد على الأشاعرة وأشباههم في مسألة المعنى النفسي من 90 وجها، من 90 وجها، ولذلك سميت التسعينية. أولا، هل المعنى النفسي يسمى كلام؟ الحين لو أنا ساكت وبيت في نفسي أني أقول لكم كلام مفاد كذا وكذا وكذا إلى آخر، سكت، هل يقال أني تكلمت؟ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فدل على أن حديث النفس لا يسمى كلاما، ما لم تعمل أو تتكلم، فإذا تكلم الإنسان يدان ويحاسب. أما قبل أن يتكلم حديث النفس ما يسمى كلام، ما يسمى كلام. والمقصود أننا نعرف أصل هذه البدعة ومنشأها فقط، هو التوسع في الرد عليهم، ليس هذا محل، ليس هذا محل التوسع في الرد عليه، لكن تعرف أنت كيف هذه البدعة، بدعة المعنى النفسي. من آثار هذه البدعة عند الشاعرة أنهم نفوا أن يكون كلام الله بحرف وصوت، فجعلوا الكلام هو المعنى وليس بحروف ولا بصوت، وقالوا هذه الحروف مخلوق. ومعلوم أن أهل السنة يقولون إن حروف كلام الله جل وعلا غير مخلوقة، وأما الحروف في كلام غيره فهي مخلوقة، لأن الحرف الراء الخاء الباء الألف الهمزة الواو هذا حرف مجرد، لا يقال عنه مخلوق ولا يقال عن غير مخلوق، حتى يكون في الكلام، حتى يكون في إيش؟ في الكلام حقيقة واقعة. فحروف كلام العبد ترجع إلى كلام العبد، وكلام العبد مخلوق، صفة من صفات العبد. وحروف كلام الله ترجع إلى كلام الله، وكلام الله صفة غير مخلوق، لأن الحرف من حيث هو هو مستقل لا يوجد، يعني تشوفون حرف يمشي في الهواء ما فيه، ما له وجود، مثل السمع، مثل البصر، مثل العلم. كلمة السمع هل هي موجودة مستقلة؟ ما توجد. البصر موجود شيء اسمه البصر يمشي له وجود مستقل؟ لا. فالبصر والسمع والكلام والحرف هذه الأشياء ما توجد استقلالا، إنما توجد مضافة، فإذا أضيفت اختصت، فإذا أضيفت إلى من ليس كمثله شيء صار هذا صفة من ليس كمثله شيء، وإذا أضيفت إلى المخلوق صارت تناسب المخلوق ونقصه وعجزه، والله جل وعلا ليس كمثله شيء. فهؤلاء قالوا لا، ما نثبت الحروف مطلقة في كلام الله، كلام الله ليس بحرف. ورد عليهم السلف منهم ابن قدامة في رسالة طيبة لابن قدامة في الرد على من أنكر الحرف والصوت، وفي رسالة أخرى له في أن القرآن كلام الله، رد عليهم أئمة كثير. السجزي رسالة الأهل زبيد مشهورة مطبوعة حققت في الجامعة السلبية، كل علماء أهل السنة ردوا عليهم هذا الكلام، قالوا إن كلام الله جل وعلا بحرف، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يروى عن ابن مسعود: لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف من حرف ولام من حرف وميم من حرف. وأجمع الصحابة والسلف على أن من أنكر حرفا من القرآن فقد كفر، والقرآن كلام الله، كيف تنكر الحروف وهو متعدد يتبعض منه آيات ومنها سور وأجزاء، كيف تقول أنه ما يتعدد ولا يتبعض، وكل شيء له معنى، كيف تقول أنه معنى واحد؟ هل آية الكرسي معناها ولا تقربوا الزنا؟ هل أقيم الصلاة مثل قل والله واحد؟ كل شيء له معنى، كيف تجعلونه معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا ينقسم؟ كل هذه مقولة فاسدة، مقولة باطلة. كيف تقول أن القرآنان، القرآن نزل القرآن لم ينزل، المعنى النفسي لم ينزل والقرآن نزل، والقرآن هذا مخلوق؟ هذا كله كلام باطل، كلام كفري. لكن المشهور عند السلف أنهم ما يكفرون باسم الأشاعرة، ما يقولون الأشاعرة كفار هكذا، لأن الغالب عليهم أنهم يشتغلون بعلم الحديث وتفسير وفقه، ودخل عليهم الغلط من جهة التقليد والإعجاب لبعض علماء أهل الكلام، ومن جهة الشبهة الكثيرة التي دخلت عليهم، فلجل هذا لا يطلقون القول بتكفيرهم بخلاف الجهمية، فإنهم أطلقوا القول بتكفيرهم. وهذه مسألة مهمة أن الإنسان يعرف الفرق بين الطوائف وأنها ليست في منزلة واحدة. على كل حال نرجع إلى أصل المسألة ونقول: مذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة، إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، والقرآن بحرف وصوت، كلام الله بحرف وصوت، لكن صوت كلام الله جل وعلا ليس كصوت البشر، ولا نعرف كيفيته، ولا يدرك أحد ذلك، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وإذا قرأ القارئ القرآن، هذه من الشبهة اللي دخلت على بعض الناس، قراءة الناس له، إذا قرأ القارئ فإن المقروء هو كلام الله، وأما الصوت المسموع من القارئ فهو صوت من؟ صوت العبد، صوت المخلوق. فالكلام كلام الرب جل وعلا، إذا قرأ القرآن الكلام كلام الرب. أما جبريل فإنه سمع كلام الله من الله جل وعلا. وأما إذا سمع العباد القرآن فإنهم يسمعون كلام الله ممن يبلغ عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل ويبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الصحابة بلغوا القرآن إلى من بعدهم، تابعون أتباعهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وذلك أن الغلط نشأ عند بعض الناس من عدم التفريق في هذه المقامات، وهي مقامات واضحة، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا منشئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. تبليغ لا ينسب الكلام إلى المبلغ أنه هو الذي أنشأه، هذا غلط. لا، ينسب الكلام إلى من أنشأه، يضاف الكلام حقيقة إلى من ابتدأه، ابتدأ به وظهر منه. هذه مسألة عقلية يفهمها كل البشر، كل العقلاء يفهمونها، حتى الكفار يفهمون هذا الكلام، يفهمون هذه الحقيقة، يعني أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله منشئا مبتدئا. يعني لو إنسان، أي إنسان كان، قال هذا البيان من الرئيس أو من الملك، أمرنا بكذا وكذا وكذا، وهذا الإنسان مذيع في الإذاعة مثلا، ما في أحد يقول إن هذا المذيع هو إيش الملك، هو الآمر الناهي، وإنما هذا إيش مبلغ، مبلغ مسألة عقلية، هذه واضحة، ما حد يتعب نفسه في فهمها. لو أنا قرأت عليكم قصيدة من المعلقات، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، سقط اللواء بين الدخول فحوملي، هذه تقول أنت لامرئ القيس لأنك عارف أنت القصيدة، أو قرأت عليك قصيدة من القصائد المشهورة، ما تقول هذا لفلان اللي قرأها عليك، تنسبها إلى من؟ أول ما ابتدأها. إذا أنت سمعت خطيبا يخطب يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ما تقول أنا سمعت كلام طيب من الخطيب، هذا كلام الخطيب، تقول هذا كلام من؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي ابتدأه. فالكلام لا يضاف حقيقة إلى المبلغ الناقل، إنما يضاف حقيقة إلى من؟ المبتدئ المنشئ له الذي ابتدأه. واضح؟ فإذا قال القارئ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كلام الله، هذا كلام الله، لكن الصوت اللي سمعته صوت القارئ، صوت البشر، فالصوت مخلوق، لكن الكلام الذي تكلم الله به غير مخلوق. هذه مسألة واضحة إن شاء الله. المداد مخلوق مرة، ما نفصل صح؟ والورق أجيبوني مخلوق، ما نفصل، ما نقول في تفصيل. صوت القارئ مخلوق، ما نفصل. حركات القارئ، حركات لسانه، لهاته إلى آخره، كلهم القارئ وأفعاله كلها مخلوق. لكن المقروء كلام الرب جل وعلا غير مخلوق، المسموع كلام الرب جل وعلا غير مخلوق، المنظور كلام الرب جل وعلا غير مخلوق، المتلو كلام الرب غير مخلوق، وهكذا. عرف الفرق؟ طيب، وصوت كلام الله الذي من الله جل وعلا غير مخلوق، إذا تكلم الله به سبحانه وتعالى فصوت كلامه غير مخلوق، فالله جل وعلا يتكلم، وإذا تكلم تكلم بصوت، كما في الصحيح إن الله جل وعلا يوم القيامة ينادي بصوت يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، إلى آخر حديث الصحيحين. هذا صريح فإنه جل وعلا ينادي، والنداء والقول لا يكون إلا بصوت، فصوت كلام الله الذي يتكلم الله بحق صفة من صفاته سبحانه، لكن لا ندرك كيفيته ولا ندخل في ذلك متأولين ولا مكيفين ولا ممثلين، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب نرجع، قال وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. هذا في الرد على من يقول بالمجاز كالذين يقول إنه معنى نفسي أو يقول إنها مخلوق وليس كلام الله حقيقة. قال ليس بمخلوق ككلام البرية. ليس بمخلوق ككلام البرية. كلام البرية مخلوق، كلام البشر، كلام الجن، كلام الملائكة، كل ذلك مخلوق. أما كلام الرب جل وعلا فإنه غير مخلوق. قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. هذا لا شك فيه، حتى جميع الطوائف ما تخالف، يعني الطوائف من المعتزلة والأشاعرة يقولون من قال إنه قول البشر مثل الوليد بن المغيرة فقد كفر. لكن أراد المصنف في هذا الرد عليهم وإلزامهم، قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا أنه قول خالق البشر. الله أكبر، هذا من الاستدلال الجيد. لما الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن من قال إنه قول البشر فقد كفر، علمنا أنه قول من؟ قول الله، قول خالق البشر. قال ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. إذن من قال إن هذا قول جبريل فقد كفر، ومن قال إن هذا خلق في الهواء وليس قول الله فقد كفر. فالقرآن هو قوله الله جل وعلا وهو كلامه، ومن وصف الله جل وعلا بمعنى من معاني البشر فقد كفر وتوعد بسقر، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قبل ما ننتقل لمسألة الرؤيا، في أحد عنده سؤال استفسار؟ نعم. نعم. صوت كلام الله غير مخلوق، يتكلم الله به. نعم. لكن الصوت المسموع من القارئ القرآن مثل صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، صوت جبريل، صوت القارئ للقرآن من البشر، هذا مخلوق، الصوت مخلوق. أما الكلام اللي يتلوه من القرآن هذا غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. فالقرآن لأنه مضاف إلى الله. طيب قوله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم في سورة الحاقة وفي سورة التكوير، ما معنى؟ أي رسول مبلغ، يعني معه رسالة، يعني هذا القرآن ليس من الباطل وليس مأخوذا من أهل الباطل وليس بشعر ولا بكهانة، بل هذا قول رسول، يعني تبليغ رسول. ولهذا في سورة الحاقة الرسول غير الرسول المشار إليه في سورة التكوير. في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعني معناه من الرسول هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، من هو؟ جبريل، لأن القرآن سمعه جبريل من الله جل وعلا، ثم بلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس. فهذا القرآن مأمون، ما يتطرق إليه الشك ولا الريب، فسنده محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالرسول يوحي بأن معه إيش؟ رسالة. فهذا القول قول رسول كريم أمين، في سورة الحاقة كريم وفي سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فوصفه بالأمانة، وصفه بأنه رسول، يعني معه رسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسل يبلغون الخلق كلام الله جل وعلا، أوامره ونواهيه وشريعته وما يحبه وما يغضبه وهكذا. مش أحد عنده سؤال؟ تكفر؟ لا، ما نقول إنها كلهم كفار، يعني الأشاعرة ما تريدية نقول عنهم مبتدعة ضلال، كذلك الكرامية، لكن مثلا الجهمية، المعتزلة، الفلاسفة، الاتحادية القائمين بحلول، هذا كلهم كفار. أجمع السلف على تكفير هذه الطوائف، للجهمية، المعتزلة، الفلاسفة، الاتحادية. نعم، قد يكون يعني بعض المقالات تنقل عنهم ويكفر إذا قيمت عليه الحجة ودحضت عنها الشبه وزيلت عنه، مثل يعني المشهور عن الأشاعرة إنكار العلو، إنكار العلو. وأجمع السلف على تكفير من أنكر علو الله جل وعلا، ومثل ما نقل عن بعضهم القول بالحلول وأن الله في كل مكان، وأجمع السلف على تكفير من قال بهذا المقالة. فهذا فيه تفصيل عند العلماء فيما يتعلق بالطوائف التي عندها اشتباه وعندها اجتهاد تحري وتغلط، ما هدوا للحق ولا هدوا لعلماء السنة يدلونهم. بعضهم يكون مشتغل بالحديث والفقه وليس عنده من يبصره. القول بأن القرآن مخلوق أو القول بأن هناك قرآنان، قرآن نزل قرآن لا ينزل، قول كفري كما تقدم. كذلك القول بأن الله في كل مكان أو القول بأنه ليس في السماء وليس فوق العرش. نعم، الحديث القدسي كلام الله لكن ليس له حكم القرآن، ليس له حكم القرآن، لأن القرآن له أحكام. القرآن الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له أحكام من جهة قراءته وثوابه وثواب تلاوته، ومن جهة مسه، ومن جهة صحة الصلاة به ونحو ذلك. أما الحديث القدسي ليس له أحكام القرآن. من الناس من يقول إن الحديث القدسي بالمعنى، لأنه نظروا إلى أنه يروى تختلف الألفاظ فيه، وهذا ليس بالسديد. والصواب أن الحديث القدسي هو كلام الله أيضا، لكن إذا صح وثبت وليس له أحكام القرآن. نعم، معنى كلمة الحقيقة والمجاز هذه بحث طويل، لكن اختصاره أنهم يعني متأخرون من البلاغيين والقرن الرابع أو أواخر القرن الثالث وما بعده، يقولون إن الكلام أهل البلاغة وبعض علماء الكلام وغيرهم يقولون الكلام ينقسم إلى نوعين، حقيقة ومجاز، هكذا يقولون. ويقولون إن المجاز لا يراد به ظاهره وإنما يراد به معنى آخر بقرينة تدل على ذلك، فيعبرون عنه بأنه يعني صرف لظاهر الكلام عن حقيقته لوجود قرينة، ولهم تعريفات في هذا. هذا معنى المجاز. مثال يقولون رأيت أسدا يخطب، يعني رجل جريء وشجاع على المنبر يخطب، ما هو بأسد الحيوان المفترس، يسمون هذه الصيغة إيش؟ رأيت أسدا يخطب، يسمونها مجاز. هذا مرادهم يعني باختصار. لكن طبعا علماء أهل السنة كثير منهم يرد هذا القول، يرد أصلا وجود المجاز في الكلام، والكلام كله حقيقة، لكن الحقيقة ما دلت عليها السياق والسباق والألفاظ. فالسياق والسباق والألفاظ تدل على الحقيقة وتدل على المراد. فما نقول أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، كلام حقيقة، لكن استخدام لفظ الأسد هنا مع وجود يخطب صار حقيقة، ما هي مجاز. عندما يسمع السامع هذا الكلام ما يتصور حيوان مفترس ثم ينتقل ذهنه، لا، على طول يعرف المراد. الكلام كله حقيقة، وأن هذه الأساليب البلاغية أو القرائن الموجودة في الكلمات كلها تدل على ما يراد بالكلام حقيقة. والشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله له رسالة كبيرة في إبطال المجاز. والعلماء في المجاز علماء أهل السنة منهم من يقول بإثباته مطلقا في الكلام، ومنهم من يقول بنفيه مطلقا، وهذا عليه ينقل عن ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المتقدمين المحققين يذكرون إبطال المجاز مطلقا، وأن الكلام كله حقيقة، وأن السياق والسباق والألفاظ كلها تدل على الحقيقة. ونصر هذا القول الشنقيطي وجمع كبير من علماء السلف في هذا الزمان وغيرهم. ومن علماء أهل السنة من يقول بإثبات المجاز، ولكنهم يقولون في باب الصفات وباب الأسماء لا يدخل هذا، لأن الأصل الحقيقة. ومن العلماء من يفرق فيقول نثبت المجاز إلا في القرآن فلا نثبت فيه المجاز. والقول الأول يعني هو قول قوي جدا، وهو الأقرب، وهو الأسلم للمؤمن، لأن التسلط على النصوص بأن هذا مجاز هذا مجاز تحكم هذا واعتداء. وما جر من جر إلى القول بتعطيل النصوص وعدم الإيمان بها وعدم العمل بها إلا هذه القواعد التي قاعدوها، حتى أن ابن القيم كان يسميه طاغوت في كتابه الكبير الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ورؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها زائغا شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بدرك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. طيب، يقول رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الرؤية المراد بها هنا رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة، رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة. والمؤلف هنا قال: والرؤية حق لأهل الجنة، ولا ينافي هذا الرؤية أيضا يوم القيامة. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله جل وعلا يرى بالأبصار عيانا في الجنة، يراه المؤمنون بغير إحاطة ولا كيفية، يعني إذا رأوه لا يحيطون به، لا يحيطون به، لأن الله جل وعلا قال: لا تدركه الأبصار. إيش معنى لا تدركه الأبصار؟ أي لا تحيط به. ولا كيفية، يعني كيفية رؤية الله جل وعلا لا يمكن أن يدركها العباد، لا يمكن أن يدركها العباد، وهي أعلى وأعظم نعيم أهل الجنة، أعلى وأعظم نعيم أهل الجنة. يقول: كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة، وناظرة من النظر، تنظر إلى وجه ربها نظرا. وفي التنزيل وردت مواضع تدل على إثبات الرؤية، هذا أحدها في سورة القيامة، والثاني في سورة المطففين في الكفار، قال الله عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي وسفيان بن عيينة وجمع من السلف قالوا: لما أنحجب الكفار في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. واضح هذا الاستدلال؟ طيب، الموضع الثالث في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في صحيح مسلم عن صهيب الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال: الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. الموضع الرابع في سورة قاف: لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد. نقل عن أبي بكر الصديق وبعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. الموضع الخامس: الآيات التي وردت في إثبات اللقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه وما كان مثلها، قالوا: اللقاء لا يكون إلا عن مواجهة ورؤية. وفي السنة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة تواترا قطعيا، تواترا قطعيا، رواها أكثر من 25 صحابي، وروى عن هؤلاء الصحابة المئات من التابعين، ورواها عن التابعين الألوف المؤلفة، أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية، وأن الله جل وعلا يرى يوم القيامة وفي الجنة يراه المؤمنون. نأخذ منها حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي في صحيح البخاري: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. حديث أبي هريرة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس عن الفجر وصلاة قبل غروبها عن العصر فافعلوا. ومثل حديث: فيكشف الحجاب فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الكريم. وحديث كثيرة جدا، هذه الحديث آمن بها أهل السنة واثبتها. أيضا حتى حديث لما ذكر الدجال ذكر أنه يدعي الربوبية قال عليه الصلاة والسلام مكتوب بين عينيه كافر كافر أو كافر يقرأها كل مؤمن يكتب أو لا يكتب، يعني حتى الأمي جعل الله جل وعلا علامة على الدجال يعرفها المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، يعني لا تشك فيه، هذا ليس برب، هذا كذاب دجال، الدجال لا يغرنك بالمخاريق اللي معه، جنة ونار يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، انتبه احذر، حتى الكنوز يأمر القرية الخريبة تخرج كنوزها انتبه منه، كل هذه الأمور مخاريق كذاب دجال احذر منه. واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل على إيش؟ على إثبات الرؤية في الآخرة ويبطال الرؤية في إيش؟ في الدنيا. في الرد الصوفية اللي يقولون إنهم رأوا ربهم ونظروا إليه في الدنيا، أجمع أهل السنة على أنه لا يمكن رؤية الله جل وعلا في الدنيا إلا أنهم اختلفوا في ليلة واحدة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه تلك الليلة أم لا، ليلة الإسراء والمعراج. والصحيح المشهور عنهم أنه لم ير ربه تلك الليلة عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قال لنبيه موسى لن تراني، لما سأل ربه أن يراه قال ربي أرني أنظر إليك، لما سمع كلام الله اشتاق إلى الله وطلب أن يرى الله جل وعلا، فأخبره أن هذا لا يمكن في الدنيا لضعف الأجساد لأن الجبل على صلابته وشدته تدفتك. أرى الله جل وعلا موسى هذه الآية قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، الجبل شديد صلب قوي بخلافك أنت ابن آدم الضعيف، فلما تجلى ربه للجبل تبدى الله جل وعلا وظهر للجبل فصار الجبل يرى الله جل وعلا، تبدى الله له، فلما تجلى ربه للجبل ماذا حصل للجبل؟ تدفتك انهار ما عاد يتحمل الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. موسى لما رأى هذا ايش؟ وخر موسى صائقا، امر عظيم جدا الله اكبر. لكن في الاخره يقوي الله جل وعلا اجساد الخلق حتى يتمكن من رؤيته ولا يصيبهم هذا الشيء، فهذا الامر يدل على اثبات الرؤيه لا كما يقول المعتزله ان لن تراني قال دليل على ان الله لا يرى، لا لا يرى يعني في الدنيا، لن تراني يعني الان. ولهذا السلف والعلماء يقولون ان لن لا تفيد النفي المؤبد، لا لن أعطيك الماء مثلا في لغة العرب، لن أعطيك الماء ما هي معناها لن أعطيك الماء طوال حياتك حتى تموت، نفي مؤبد كامل. ولهذا مالك ينقلون عنها هذا البيت ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله ردد وسواه فاعبدا، ومن رأى النفي بلا مؤبدا يقولون لن تفيد التأبيد فقوله ردد وسواه فاعبدا، يعني القول الثاني اعبدا لأن هذا قول باطل. والله جل وعلا قال ولن يتمنه أبدا الموت، صح ولا لا اليهود؟ طيب ونادوا يا مالك ليقبل علينا ربك نبغى الموت، إذا لن لا تفيد إيش؟ التبيد كما زعم هؤلاء، فقوله لن تراني يعني في الدنيا. وهذه الطريقة عجيبة يعني ذكرها جمع من أهل العلم أن ما في مبتدع يستدل بنص على بدعته إلا وفي نفس الموضع وفي نفس النص ما يرد بدعته وينقضها لأن فهمه مغلوط، فهمه فهم هوى ما فهم النص، ولذلك يكون في النص من الرد عليه ما يبطل به بدعته. أيضا أجمع السلف على إثبات الرؤية والإيمان بها حتى ظهرت المعتزلة المتأخرين وأنكروا الرؤية والجهمية وقالوا هذا تحديد وتجسيم وهذا كفر وضلال، والله جل وعلا ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا. فالواجب على المؤمنين والمسلمين أن يثبتوا وأن يؤمنوا بما أخبر الله جل وعلا وأن يدعوا طريقة أهل الزيغ والضلال. نعم. قال كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المذهب اللي قلنا لكم قبل قليل اللي أنكروا إيش الرؤية من هم؟ المعتزلة أنكروا الرؤية، هذا مذهبهم واضح البطلان وليس معهم متمسك من النصوص، معهم شبه. والجهمية من باب أولى، إذا قلنا في باب من أبواب الدين المعتزلة في باب الصفات فإن الجهمية أخبث منهم وأشد منهم في النفي. فيه طائفة أخرى أثبتت الرؤية لكنها خالفت فيها وهم الأشاعرة، فإنهم قالوا نثبت الرؤية من غير جهة لا نثبت العلو، لا نثبت أن الله في العلو، نثبت أن الله يرى لكن لا نثبت أن الله في العلو، لا نثبت أنه فوق. ولذلك يقول يرى من غير جهة، مرادهم بغير قوله من غير جهة أن لا نثبت العلو، وهذا تناقض. ولهذا كبار علماء الأشاعرة يقولون حقيقة قولنا هو قول المعتزلة، وأن المراد عندنا بالرؤية هي مزيد انكشاف علم، مزيد انكشاف العلم فقط. هم يحرفون النصوص، يقول إنكم سترون ربكم، يقول معناه إنكم ستعلمون ربكم. هذا المعتزلة، سترون يعني إيش؟ ستعلمون. طيب حنا نعلمها حتى في الدنيا، صح ولا لا؟ طيب أجل حتى الكفار في النار يرون ربهم على هالمبدأ، يرون ربهم وهم في النار، هذا من لازم قوله، ويدل على بطلان قوله. ليس معنى يرى يعلم، معنى الرؤيا رؤيا بالأبصار. ولذلك حديث جرير صريع عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر. فقولهم إن الله يرى من غير جهة قول باطل، ويعود إلى قول المعتزلة في إنكار الرؤية. والله جل وعلا يراه المؤمنون في الجنة، وهو سبحانه فوقهم، يرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان، كما يرى القمران كما ترون الشمس والقمر. ايش معنى كما ترون الشمس والقمر؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، لأن الله ليس كمثله شيء. لكن عندما أنت ترى الشمس والقمر هل تحيط بها من كل الجهات؟ وهي مخلوق، والله جل وعلا أعلى وأجل وأعظم وله المثل الأعلى، هذا من جهة غير الإحاطة. أيضا من جهة العلو، أنت عندما تنظر إلى الشمس والقمر تنظر إليها فين؟ في العلو، والله جل وعلا أعلى وأعظم وأجل سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء. طيب، إذن عرفنا مذهبين باطلين في باب الرؤية، مذهب معتزلة ومذهب الأشاعرة. وقلنا في سياقات الكلام مذهب الصوفية مر معنا ولا لا؟ غلاة الصوفية اللي يقول إن الله يرى في الدنيا، يرى في الدنيا، رأيت ربي وحدثني ربي وإلى آخره، كذب وافتراء. طيب في بعض الإخوان يسأل الرؤية في المنام هل يرى الله في المنام؟ الرؤية في المنام هذه ليست لها أحكام اليقظة، رؤية المنام كما هو معلوم هي من باب ضرب الأمثال، وليس المرئي في المنام هو الحقيقة، وإنما هي ضرب أمثال. ومن نقل عنه من المتقدمين أنه رأى الله جل وعلا، أولا نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح رأيت ربي في أحسن صورة، من رؤيا منام، حديث عند الترمذي، حديث خصام الملأ الأعلى، فقال يا محمد أتدري ما فيما يختصم الملأ الأعلى إلى آخر الحديث، هذا في رؤيا منام، هذا حق. لكن المرئي في المنام ليس إيش؟ الحقيقة والواقع، لأن المرئي في المنام هو ضرب إيش؟ أمثال، فالرؤى مبنية على ضرب إيش؟ الأمثال. ولهذا يعني يقول هؤلاء من رأى الله في صورة حسنة ومن رأى الله في صورة غير حسنة، يعني يقولون كذا المعبرون، لأن المقصود عندهم الرؤية هنا المثل اللي ضرب، إما يدل على توبة وإما يدل على كذا وإما يدل على كذا، قد يرى الإنسان نخلة، قد يرى الإنسان شيء، هذا ضرب أمثال للعبد، ملك من الملائكة يضرب مثلا للعبد هذا الرؤية، قد يكون من الشيطان، قد يتمثل العبد الشيطان في منامه فيتسلط عليه ويؤذيه ويفتنه. فالمؤمن ما يعني، والمرئي في المنام ليس هو الحقيقة، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، حتى التخيلات هذه والرؤى الله جل وعلا فوق ذلك، ولا يمكن أن تضرب له الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله ليس كمثله شيء. لكن من علماء السنة من يقول لا يصدق كل من ادعى هذا الشيء، من ادعى أنه رأى الله في المنام لا يصدق كل من ادعى هذه الدعوة، لأنه كثر ادعاءها من الخرافيين ويبنون عليها أشياء كثيرة. والرؤية عندنا حتى لو رأى المسلم من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتمثل الشيطان به وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يبني عليها أي حكم شرعي أبدا. لو رأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبني على هذه الرؤية حكم شرعي، لا يقول مثلا الراجح في مسألة أكل لحم الجزور هو كذا وكذا لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبرني أنه كذا وكذا، لا، ما نبني هذا الحكم على هذه الرؤية أبدا ولا نعتمدها. قد يكون هذا استئناس يستأنس، أما أن يعتمد عليها أو تكون هي لا أبدا، ما تؤخذ منها أحكام، انتبهوا، ما تؤخذ منها أحكام ولا تشريعات، الوحي انقطع، انتبهوا، المبشرات تسر المؤمن ولا تغره، تسر المؤمن ولا تغره. قيل للإمام أحمد واحد جاء قال أمي رأت منك في الجنة، قال دعني من هذا، دعني من هذا، هذا سهل بن سلامة ما زال الناس به في الرؤى حتى كان آخر أمره إلى أن خرج وسفك الدماء. هذا كلام أحمد. سهل بن سلامة كان مثل السنة من محدثين، رأوك في المنام، رأيتك في المنام، رأيتك في المنام، ومسك الخط هذا حتى وقع خروج على الجماعة وسفك الدماء. وما أنتم تذكرون حادثة جهيمان، حادثة الحرم، كانت مبنية على الرؤى، مبنية على أن الرؤى هو المهدي، وفتنوا في هذا المقام وحصل ما حصل من القتل وسفك الدماء عند الكعبة المشرفة في حرم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الفتنة الأخيرة، فتنة القاعدة ومن لف ملفهم، أيضا كان من المجرمين من يكتب في الإنترنت قبل وقوع أي حادثة إجرامية، يخطط لها، يكون عنده خبر فيقول الرؤى تطابقت على أنه بعد شهر سيكون كذا وكذا، ويأتي بتفاصيل عجيبة، والرؤى أرسلوا لي جماعة من الناس الرؤى رأوا كذا ورأوا سيحدث في مكان فلاني كذا وسيقتل كذا وكذا، وهو من التنظيم، وهو من التنظيم، وثبت هذا يعني، ثبت هذا، ولكنه يعطي شرعية ويعطي انطباع عند السذج والأغرار بأن هذا شيء من الله، شيء مشروع، وشيء جاءت به الرؤى، فيطمئن أكثر من ينفذ هذه الجرائم. جرائم ينفذون، جرائم يقتلون أنفس، قتل أشد الذنوب بعد الشرك، القتل، ينفذون هذه الجرائم، ولكن يقول ما دام رؤى، الرؤى هذا دليل على أن أنا عملي صحيح وطريقتي مرضية. خرجنا عن موضوعنا، لكن المقصود أن هذا الباب لا يتوسع فيه باب من ادعى أنه يرى الله جل وعلا في المنام. نعم، المرأة في المنام ليس هو الحقيقة. إيه، لا، إذا قال من قال من الصحابة أو من السلف أنه رأى الله، ليس معناه أنه هو الله بصفاته، إنما هي ضرب مثال، والله جل وعلا ليس كمثل شيء، ولا يدرك العباد لا في رؤاهم ولا في واقعهم صفات الله جل وعلا كما هي، هذا لا يمكن للعباد، ليس كمثل شيء، ولا يحيطون به علما، صريح القرآن، ولا يحيطون به علما، سرطها، ما يمكن هذا. طيب، اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقول وتفسير على ما أراده الله تعالى وعلمه، يعني إثبات النظر كما أخبر سبحانه وتعالى هذا حق، والكيفية والحقيقة والكن هذا غيب مغير ما ندري عنه. قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد نؤمن به. من أراد النظر في الأحاديث ينظر في الصحاح في السنن. قد جمع ابن القيم رحمه الله في كتابه الكبير حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، جمع ذكر هذه الأحاديث في ما يتعلق بنعيم أهل الجنة. قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. الإنسان إذا كان عنده رأي يعتقده ثم سمع النص له موقفان، موقف السلف الصالح يطرح رأيه، يطرح رأيه، أنت بشر، قد يكون عندك شيء، قد يقذف في قلبك أو عقلك تصور معين أو رأي معين، فموقف السلف إذا جاء في النصوص الشرعية وجاء هذا الرأي طرح الرأي سلموا للنصوص. موقف أهل البدع والأهواء إذا رأى هذا الرأي جعل النص موافقا لرأيه، وأخذ يلوي أعناق النصوص ويرد ظاهرها ويؤولها ويتسلط على حديث بالتضعيف، يعني بعض الحديث في الصحيح تجد يقول لا هذا اللفظة شاذة، هذه اللفظة كذا، يبحث يشتغل في هذا الموضوع حتى يوافق إيش الرأي اللي هو رأاه. أيضا لا ندخل متوهمين بأهوائنا. التوهم في باب صفات الله جل وعلا، حقيقة صفاته وكيفياته، هذا من المحرمات، الكيفيات، الكون، الحقيقة. أما معنى الصفة نؤمن به ونعلمه، لا يخفى علينا، مثل ما قال الإمام مالك في الاستواء، الاستواء معلوم، أو في اللفظ الآخر نحافظه، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول إيش المعنى، معنى واضح، والكيف غير معقول، لا يمكن العبد أن يعقله، والإمام به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علما ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه الجملة عظيمة، ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه ليست فقط يعني بعض الناس عندما يقول حاكمية وحكم بأنزل الله الحق في الحدود وفي حد، لكن طيب في باب الأسماء والصفات لماذا لا تحكم بما أنزل الله؟ لماذا تتبع طريقة أهل البدع والكلام وتترك ما أنزل الله جل وعلا وتسلم للنصوص؟ ألم ينزل الله جل وعلا هذه الأسماء؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظر، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، شوف لفظ سمع الماضي قد التي تفيد التحقيق. الثاني إيش؟ والله يسمع تحاوركما. والثالث إن الله سميع بصير. ثم يأتي هذا الضال المضل المبتدع يقول إن الله لا يسمع، تعالى الله عن قوله علو كبير. الحكم بما أنزل الله أن تعتقد وتلزم الناس وتبين لهم هذه العقيدة التي قالها الله في القرآن وتسلم لها تسليما. ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، سلم لرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه إلى عالمه. الله أكبر. الشيطان يوسوس، يقذف الشبه، يقذف الوساوس. ما موقفه؟ ما موقفه؟ إذا اشتبه عليك الأمر ترده إلى عالمه، ترده إلى عالمه. هذه قاعدة كبيرة، قاعدة عظيمة، ذكر الله في سورة آل عمران وفي غيرها من مواضع. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. اسمعنا، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. احفظ هذه الآية، احفظها جيدا وفهم معناها سهلة. والله إذا تمسك بها المؤمن نجا بإذن الله من كل فتنة. إذا تمسك بها الآية منه آيات محكمات، يعني من القرآن آيات محكمات. الإحكام هنا إيش؟ يعني واضحات الدلالة لا تخفى، واضحات الدلالة لا تخفى. هن أم الكتاب يعني أصل الذي يرجع إليه، أصل الذي يرجع إليه. ثم قال وأخر متشابهات. إيش معنى هنا التشابه؟ يعني قد تخفى دلالتها ومعناها على بعض الناس، قد تلتبس، قد تخفى على بعض الناس. هي في نفسها بينة واضحة عندها العلم، لكن بعض الناس قد تخفى عليه. وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لأن قلوبهم فيها زيغ يبحثون عن فتنة، مفتونين، أو يبتغون التأويل اللي هو إيش؟ الحقيقة اللي يتطلعون إليها وهم لم يبلغوا ذلك ولم يبلغوا ذلك. قال وما يعلم تأويله إلا الله. علم الساعة يبحثون، يقول ياسين ألف لام ميم اجمع الحروف وسو كذا وسو كذا، يبتغي تحريف، يبتغي مفتون ابتغاء تأويل، يريد يعلم متى الساعة بالضبط، السنة الفلانية في تقوم القيامة. وما يعلم تأويله إلا الله. كيف تدخل في هذا؟ ولا واحد يجي يقول المراد بصفة الله كذا وكذا، المراد بنعيم الجنة، نعيم الجنة هو مثل كذا وكذا. لا، أمسك، هذا حقيقة أخفاها الله عنك، أمسك عنها. وما يعلم تأويله إلا الله. كيف صفة فواكه الجنة؟ كيف شكلها؟ كيف ملمسها؟ أمور أخرى كثيرة ما تدري عنها، الله أعلم. رد علمها إلى الله. ثم قال والراسخون في العلم. الله أكبر، شوف يعني هذا المواضع اللي فيها اشتباه ما ينفع إلا هؤلاء، الرسوخ في العلم. حل واحد كثير البكاء ما يغرني أنا، مفروض أني ما أغتر به. واحد يكثر الصدقة إذا خطب أخذ الباب الناس وعقولهم ما يغرني. إذا ما كان راسخ في العلم ما أعتد به. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يجمع بين النصوص. وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم ذكر دعاءهم، شوف كيف خوفهم من الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد الهدف. مع رسوخهم في العلم هم أهل اللجوء إلى الله وأهل الدعاء وتوكل على الله ورجوع إليه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. طيب هذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة إذا رأيت، في اللفظ الآخر في الصحيحين إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه به فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. توجيه النبي صلى الله عليه وسلم فاحذرهم. وش من أبواب الدين نأخذ لها أمثلة؟ أعطيكم مثالين في هذا الباب. المثال الأول في باب الشرك، يخوض دعاة الشرك خرافيين، يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأولياء لهم جاه ومكانة، والأنبياء لهم مكانة عند الله، الأنبياء وهؤلاء الأولياء لهم كرامات فعلوا وتركوا وصنعوا، اطلب منهم الدعاء. ألا تؤمن بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أنت إذا كنت عامي أو ما عندك معرفة تفصيلية بالدليل اللي أورده صاحب الشبهة ترجع للآية، منه آيات المحكمات هن إيش؟ طيب طيب الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، هذا صريح واضح مثل الشمس. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، آيات كثيرة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إلى آخره. وأنا أعرف أن كتاب الله لا يتناقض، وإن كنت أنا ما أفهم النصوص اللي أوردتها أنت يا مشبه علي، لكن أعرف أن كلام الله لا يتناقض، ولكن أرد ما اشتبه علي إلى المحكم وأجمع بين النصوص. محكم مثل الشمس فتنتقض ونرد عليه باطلا. مثال آخر محتاجة في الواقع، المحكم عندنا والذين يدعون مع الله إلهنا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدك، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن دم المؤمن أعظم عند الله حرمة منك الكعبة. هذه محكمة مثل الشمس، فيرد ما اشتبه إلى المحكم وينجو من فتنتهم ولا يخالطهم ولا يجالسهم، يحذر منهم أولئك الذين سمى الله فاحذروهم فينجو. وقص على الأمثلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم روى أهل السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عبد الله ما حمدت الله في مجلس فاتني إلا ذاك المجلس، يعني الحمد لله أني ما حضرت حتى ما أدخل في الغضب. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم في المسجد من الصحابة وهم يتدارؤون في القدر، القدر يتدارؤون فيه قدر الله تعالى، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، هذا يرد على هذا الآية وهذا يرد على هذا الآية. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان من شدة إيش الغضب، يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال أبي هذا أمرتم، أبي هذا أمرتم، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إن كتاب الله نزل يصدق بعضه بعضا، فما علمتم منه فقولوا وما لا فكيلوه إلى عالمه. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مع الأسف هذا الجدال والمراء في الدين منهي عنه، يجب على المؤمن طالب العلم أن يحذر من هذه المجالس. تجلس مع جهال تروح تناقشهم تدارؤون، ولا بعضهم يقول عنهم طلبة علم. طيب طلبة علم ما هو هكذا تدرسون مسائل بالتناقض وتضارب النصوص؟ ما علمتم فقولوا، سمعت العلماء يقررون هذا المعنى، اقرأ كلامهم بهدوء بين كلامهم. أما ترد هذه الآية، هذه الآية لا لا أخرى ترد عليك، الآية القرآن نزل يصدق بعضه بعضا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، صدق بعضه بعضا. ولهذا يقول ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، إذا ألقى الشيطان عليك وسواس أو شبهة فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسواس الخناس في باب الرؤيا في باب الصفات، ما أكثر ما يلقي الشيطان على المؤمن. الصحابة يقول يا رسول الله إنه لا يأتينا في قلوبنا شيء لأن خير من السماء أحب لي نتحدث به، شيء عظيم يلقيه في قلوبنا في حق الله جل وعلا وفي حق أسماء وصفاته وفي نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى وسوسه، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسه، سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيش وسوسه. ثم أرشدهم إلى أن يستعيذوا بالله من الشيطان وأن يقرأوا الله واحد الله الصمد هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الوسوسة اللي ردها الصحابة وأبطلوها صارت قواعد عند أهل البدع أهل الكلام، فرحوا بها طاروا بها قعدوها وأخذوا بها وجعلوها أصول تمسكون بها، بدلا من يستعيذوا بالله من شر الشيطان ومن شر الوساوس ويرجعوا للنصوص ويسلمون لها، نسأل الله العافية والسلام. هذا معنى كلام الصلاة. طيب البقية كلها متقاربة الجمل، قال ولا تثبت قدم الإسلام، أنت مسلم قدم إسلامك ما تثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الله أكبر، سلم للنصوص وتستسلم، أنت مسلم معنى الإسلام إيش معناه؟ الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، انقياد منقاد. شفت البعير يقوده الصبي بحبل، أنت تنقاد لمن؟ لله عز وجل، إذا أمرك أو نهاك تنقاده، وإذا أخبرك تنقاد، صدق خبر. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يبحث يدور شيء محظور عنه، مثل القدر، مثل كيفيات صفات الله، مثل متى تقوم الساعة، مثل أمور أخرى محظورة عنك ما أخبرت بها ولا بلغت بها وليست من شرعك وليست من العبادة اللي كلفت بها، تروح تتكلف قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. التكلف مذموم، إياكم التنطع، إياكم الغلو، هلك المتنطعون. ما هو بس الغلو في العبادة، حتى الغلو في هذه الأمور إذا أراد أن يبحث فيما لم يبلغ به. الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هل واحد منهم قال كيف ينزل؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الصحابة أن الله جل وعلا يضحك، الصحابي ما قال كيف يضحك، ما قال، قال هل يضحك ربنا؟ يتثبت، هل يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، آمن سلم. لما علم أن هذا من صفات الله جل وعلا آمن وسلم وسأل الله من فضله وعلم بلوازم هذه الصفة أن الله جل وعلا إيش إذا ضحك إلى عبده أعطاه الخير وأعطاه الجنة ورضي عنه. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، لأن هذا المرام خبيث عقوبة. نعم. وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكيا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وهذا حال كثير من علماء الكلام، الله أكبر، وقعوا في الوسوسة، وقعوا في الشك والحيرة. يعني واحد من كبارهم رحمه الله تاب آخر حياته أبو المعالي الجويني، هو من الشافعية، لكنهم كما يقول النووي جماعة لا يؤخذ بقوله لا في الخلاف ولا في الوثاق في الشافعية، لا يعد من يعني علماء الشافعية صححهم في المذهب أو لهم توجيه في المذهب أبدا، ولم يكن يعرف الصحيحين ولم يعرف الأحاديث، مشتغل بعلم الكلام، يقول آخر حياته الويل لابن الجويل، الويل لابن الجويل، لقد خضت في الذي نهاني عنه علماء الإسلام، خضت في البحر الخضم، فإن لم يتداركني الله برحمة منه فالويل لابن الجويل، ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. العجوز تموت على الفطرة، عقيدتها تعظم الله جل وعلا وتحب كلامه وتؤمن بما أخبر به، ما تشك. لو واحد يتكلم عليها من علماء الكلام ما تقبل منه، إذا قرأ القرآن آمنت وحبت كلام الله وآمنت أنه حق وصدق على الفطرة. إذا سألت المسلم أين الله؟ في السماء، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من قالت أنت رسول الله؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة. طيب نقف على هذا الموضع وإن شاء الله تعالى نكمل في المجلس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.